كثرة كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم علي جميل هل إليك إذا اعتذرت قبول يا أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل يا أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعصيت وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك بائما مسدور بلك Hey!